قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: كتاب النكاح. هذا الكتاب أيها الإخوة هو كتاب عظيم، ويعتبر أيضا النكاح إنما هو جزء من المعاملات، لأنه عقد من العقود، فهو عقد يتم فيه الالتقاء بين اثنين، كل واحد منهما غريب عن الآخر. فتعلمون أن المحرم لا يجوز أن يتزوج ماذا من هي تحرم عليه، وهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. الله تعالى قد أرشدنا إلى هذا الأمر في كتابه العزيز: والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليه. قال سبحانه وتعالى في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فأنتم ترون في هذا المقام يأتي إنسان ربما من شرق الدنيا، وهذه الفتاة تكون من غربها، فييسر الله سبحانه وتعالى لهم الأمر فيجتمعان على ما في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد أن هذه الفتاة إنما ولدت طفلة بين أبوين، هي عاشت في حضن أمها تشرب تتغذى من ثديها، وأيضا تعيش في حنانها وتتربى في حجر والدها، وتمر بها الأيام حتى إذا شبت عن الطوق وأصبحت فتاة سوية، يأتي إنسان غريب عنها فيخطبها ثم يتزوجها. أليست هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى؟ أليس ذلك مما يقتضي منا أن نفكر في هذا الأمر؟ أليس هذا من فضل الله سبحانه وتعالى وإحسانه علينا؟ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، فكلنا خلقنا من آدم، وآدم من تراب، ومن آدم خلقت حواء وهي من طلع آدم. إذن هذه نعمة من نعم الله. ثم الله تعالى يقول في سورة الروم: ومن آياته. إذن هذه آية من آيات الله، وذكر قبلها آيات وذكر أيضا بعدها آيات. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، بخلق حواء من آدم لتسكن إليها، ماذا؟ لتسكن إلى هذه الزوجة ليقوم بذلك العش الزوجي، ذلكم الذي عبر الله سبحانه وتعالى عليه. والسكن دليل على الاستقرار، دليل على الراحة، دليل على الاطمئنان، لتسكن إليها. ثم بين تعالى أمرا آخر: خلقكم من نفس واحدة. فلو قدر أن الرجال أن بني آدم كلهم ذكور وكان النساء من جنس آخر، لو قدر أن الإنسان الإنسية يتزوج من الجن أو من الحيوان، أليس في ذلك غرابة؟ هل تطمئن بذلك النفوس؟ هل ترتاح الأفئدة؟ الجواب لا. ولذلك قال تعالى: لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. انظروا، مودة محبة، ورحمة أي رأفة بينكم. وتعلمون أيها الإخوة أنه بالنسبة للزوجين الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. ولا شك أن في الأصل أو ما يتمناه كل مسلم وكل مسلمة أن يؤدم بين الزوجين فتوجد المحبة والمودة والرحمة، لكن قد لا توجد المحبة، لكن أيضا تبقى الرحمة قائمة بين الزوجين. وفي قصة أيضا أنس بن مالك رضي الله عنه هذا الإمام، عندما كان والده عنده زوجة، وربما أنه كان لا يحب تلكم الزوجة وكان يتباعد عنها هنا وهنا، ثم أنها أوقفته في يوم من الأيام وذكرته بأيام الله وما بينهما، فأنجب الله سبحانه وتعالى من بينهما هذا الإمام الجليل. هذه ذكرها العلماء وأمثلتها كثيرة جدا. إذن الشاهد هنا أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا الحكمة بأن خلق لنا من أنفسنا أزواج، وجعل بيننا مودة ورحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن بأن ما بين الزوجين من تلكم الأمور إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فهل تفكرنا فيما يكون بين الزوجين من علاقة؟ ما يحصل بينهما من تعاون؟ ما يحصل بينهما من إنجاب الأولاد وتربيتهما؟ ما يحصل بينهما من وجود أبناء قد يفتح الله سبحانه وتعالى عليهم في هذه الحياة فيسلك بهم طريق السعادة فيكونون دعاة إلى الله مخلصين في خدمة هذا الدين، مخلصين أيضا في الجهاد في سبيل الله بأي نوع من أنواع الجهاد. بهم تتكون الأسر، وبهم أيضا تتكون الأمم، وبهم تكون المجتمعات الإسلامية. ومن هذا المنطلق الكريم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عاش أوائلهم في الجاهلية، فلما دخلوا في الإسلام هذبهم الإسلام، صفى نفوسهم، صبغهم بصبغة واحدة هي صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فوحد بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألف الله سبحانه وتعالى بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بين قلوبهم. فاصطبغوا في بوتقة، انصهروا في بوتقة واحدة، فأصبح المهاجر يؤاخي الأنصاري، وهذا هو أخ هذا، وهذا يؤثر هذا، حتى تكون منهم أول مجتمع إسلامي وأول دولة إسلامية قامت في التاريخ الإسلامي. إنها دولة الإسلام الأولى في هذا المكان الطاهر، في هذا البلد الطيب، في طيبة الطيبة التي نزل فيها القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها المدرسة الأولى بل الجامعة الأولى في هذا المسجد الذي من الله سبحانه وتعالى علينا جميعا أن نكون من طلاب العلم فيه، وأن وفقنا جميعا أن نعيش في هذا البلد المبارك الطيب، ويسر لنا أيضا أن نكون ممن يؤدي الصلوات أو بعضها في هذا المكان الطاهر النقي. هذه فضائل من الله سبحانه وتعالى. بهذا المكان نشأ الراعي الأول، ومن هذا المكان انطلقت جحافل التوحيد، ومن هذا المكان ارتفعت رايات الإسلام بفتح الدنيا شرقا وغربا، فأصبح الناس يسرعون إلى الدخول في دين الله سبحانه وتعالى. هذا النكاح أيها الإخوة إنما هو آية من آيات الله سبحانه وتعالى. الله تعالى أمرنا بأن نتفكر في هذا الأمر وفي غيره، وما أكثر الأمور التي ينبغي أن نفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هذا هو شأن ربنا، ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا هو شأن عباد الله المؤمنين الذين قال الله في وصفهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذا النكاح الذي نريد أن نتكلم عنه قدوتنا فيه خير البرية، أفضل خلق الله وأشرف أنبيائه ورسله محمد بن عبد الله. فقدوتنا في هذا المقام إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو القائل: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. وتعلمون أن رسول صلى الله عليه وسلم أخذ على عثمان بن مقرون التبتل، وأن رسول صلى الله عليه وسلم أنكر على أولئك الأقوال الذين قال بعضهم أصوم ولا أفطر، وبعضهم قال أقوم الليل ولا أنام، وبعضهم قال لا أتزوج النساء، يريد أن يكون متبتلا منقطعا للعبادة. فلو أن كل إنسان في هذه الحياة انقطع عن العبادة وتجنب الزواج ينقرض النسل، والمسلمون بحاجة إلى التكاثر. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم حض على الزواج ورغب فيه. وتعلمون قصة داود عندما أقسم أنه سيطوف بمئة امرأة تلد منهن كل واحدة منهن ماذا؟ ولدا يكون مجاهدا في سبيل الله، ونسي أن يقول إن شاء الله، لأنه لا ينبغي للمسلم أن يقول أن يعزم في أمر من الأمور وأن يقطع إلا أن يقيد ذلك في مشيئة الله سبحانه وتعالى، إلا الأمور الثابتة للذات حجاج إلى التقييد. ولما نسي ذلك جاءه نصف ولد. إذن لننظر أيها الإخوة أن كل عمل من أعمالنا في هذه الحياة ينبغي ألا ننسى ربنا فيه. إن كان هناك فضل فينبغي أن نعلم أن المتفضل هو الله سبحانه وتعالى، وإن كان هناك مرض فينبغي أن نعلم أن ذلك إنما كان بقضاء الله وقدره، وأن الله سبحانه وتعالى عندما قدر ذلك فلا بد أن في ذلك خير لنا، إما في هذه الحياة أو سيكفر الله به سبحانه وتعالى عن خطايانا. وإن فقدنا أبا أو أما أو ابنا أو أخا أو صديقا فالله سبحانه وتعالى سيعوضنا عن ذلك إذا نحن صبرنا وقلنا إنا لله وإنا إليه راجعون، كما حصل بالنسبة لأم سلمة، فإن الله سبحانه وتعالى قد عوضها بخير من زوجها السابق مع فضله، لأن الله سبحانه وتعالى عوضها بخير البرية محمد بن عبد الله. إذن كتاب النكاح أيها الإخوة هو كتاب عظيم يشتمل على كثير من الأحكام، على كثير من القواعد، هو نوع من أنواع المعاملات الذي يحتاج كل واحد منا إلى أن يلم به وأن يعرف أحكامه ولو من حيث الجملة، وهي كثيرة ومتنوعة ومتعددة. والنكاح إنما هو في اللغة يطلق على ماذا؟ يطلق على عدة معاني يأتي في مقدمتها الوضع والضم. ولذلك يقولون تناكحت الأشجار، أي تمايلت، إذا أخذ الهوى يداعبها ويميل بها يمينا وشمالا، إذا وانضم بعضها إلى بعض، لأن الشجرة كما تعلمون أنت تضع البذرة في الأرض تغرس الغرس، ثم هذه الحبة وهذه البذرة تخرج على الأرض بتوفيق الله سبحانه وتعالى وفضله، ثم بعد ذلك تكبر، ثم تتفرع منها الغصون، ثم يأتي الورق، وهكذا شيء فشيء، وبعضها يصبح لوحة عظيمة. إذن النكاح في اللغة معناه الضم، تقول تناكحت الأشجار أي تمايلت وانضم بعضها إلى بعض، فتجد أنها تصبح غابة لأنه التصق بعضها إلى بعض. وأيضا العلماء مختلفون فيه، هل هو يطلق على الأصل فيه العقد؟ لأن هذا هو الذي ورد في كتاب الله عز وجل كما ذكر العلماء، إلا قوله سبحانه وتعالى فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن المراد بذلك هو الوطن. هل المراد به العقد؟ أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد، هل هو حقيقة في العقد مجاز في الوطء، أو على العكس من ذلك حقيقة في الوطء مجاز في العقد، أو هو حقيقة فيهما جميعا؟ هذه مسائل تكلم عنها العلماء وطالوا الكلام فيها ولا نريد أن نخوض فيها، لكننا نقول إن الزواج هو بمعناه الشرعي استمتاع كل من الزوجين بصاحبه، استمتاع الزوج أو انتفاع الزوج ببضع المرأة وبسائر بدنها، وهذا مما أباحه الله سبحانه وتعالى للرجال كما أوردنا في الآيتين. ولا شك أن النكاح مشروع في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء على مشروعيته. أما دليل مشروعية النكاح في الكتاب فهي أدلة كثيرة، منها قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وقال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب، يا حرف ندى ومعشر منادى، وأنتم تعلمون أن الإسلام يهتم بالشباب وهم نواة المجتمع، وعليهم بعد الله سبحانه وتعالى تقوم ماذا؟ حماية المجتمعات، خدماتها، العناية بها، تكوين أمة صالحة. ولذلك وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، فالإنسان الذي يربى تربية صالحة ينشأ نشأة صالحة، يربى على الخير، على الصلاة، على التقوى، يحض على مرافقة الأخيار، يسعى في مجالسة الصالحين، هذا لا شك أنه ينفعه بعد توفيق الله سبحانه وتعالى بأن يكون عبدا صالحا. وهذا أمر ملاحظ، فإن الإنسان يتأثر بجليسه. كذلك الذي ينصرف إلى الأشرار ربما يأخذ له إلى الهاوية، ولكن قد ينحرف إنسان في أمر من الأمور ثم يتوب إلى الله وتوبة نصوحة ويرجع إليه فتستقيم أحواله وتصلح. إذا رأينا أن الأصل في مشروعية النكاح كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أحاديث كثيرة ستأتي ومنها يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لماذا ذكر الرسول العلة؟ فإنه أغض للبصر، لأنك إذا تزوجت اقتصر نظرك على زوجتك، ولذلك جاء حظ الإسلام على أن يقول فيحتاج إلى السعي لطلب الرزق، يحتاج إلى الإنفاق عليهم، يتحمل إلى كسائهم، إلى أيضا علاجهم، إلى العناية بهم، إلى تربيتهم. لا شك أن أوقاته التي ربما تعود أن يقضيها مع الشباب وفي الليالي ويضيع أوقاته في ما لا ينفع ستتغير عليه الأحوال، هذا بالنسبة للذين يضيعون أوقاتهم فيما لا ينفع. أما الإخوة الكرام الشباب الذين فتح الله عليهم فشغلوا أوقاتهم فيما ينفعهم، فهؤلاء لا شك هم الذين سألوا في هذه الحياة الدنيا وسيجدون ثمرة. من الممكن أن الإنسان يقول بدلا أجلس وأستمع إلى درس من الدروس، لماذا لا أنطغي سيارتي، أمشي مع رفقتي، وأتنزه في البراري، أجلس في حديقة، ولا غير ذلك، لماذا؟ لكن أنت في هذا الجلسة أنت تجلس في بيت من بيت من بيوت الله، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحكفتهم الملائكة غشيتهم الرحمة، هذه سعادة ونعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان يقول العلماء الأعلام والمتقون لو علم السلاطين والملوك ما نحن فيه من النعيم ومن الخير لا جلدون على ذلك بالسيوف. لماذا؟ لأن أوقاتهم كلها مشغولة في طاعة الله، إما أن تجده في عبادة في صلاة أو في غيرها من العبادات، وإما أن تجده يشتغل في العلم إما تعليما أو تعلما، وإما أن تجده يدعو الناس إلى الحق وإلى طريق المستقيم. وتجده إذا وضع فراشه، إذا وضع جسده على فراشه تجد أنه يذكر الله سبحانه وتعالى ويهلله ويتفكر في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إذن أيها الإخوة، لا شك أن التحول من حياة من أن يكون الإنسان غير متحمل للمسؤولية إلى أن يكون مسؤولا، قد يجد بعض الناس فيها مشقة، لكن هذه أحوال الدنيا وهذا هو شأنها، وأنت في هذه الحياة ستؤجر على كل عمل ستعمل. هذه الزوجة التي تزوجتها وحفظتها وصنتها، لو أخذت لقمة فوضعتها في فيها، فإن الله سبحانه وتعالى سيؤجرك سيثيبك عليها، كما جاء في الحديث الصحيح: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تضعها في فيه امرأتك، فإن الله يثيبك ويجازيك عليها جزاء حسنا. أنت عندما تكدح في هذه الحياة وتشتغل، قد تكون عاملا مزارعا موظفا صانعا إلى غير ذلك، المهم أن يكون كسبك حلالا، وكلما تعبت كان أيضا ذلك فيه خير لك أكثر في طلب هذا الرزق، فتنفق على هؤلاء الأولاد، أنت تحملت مسؤوليتهم، أنت تربيهم تربية طيبة، أنت تغذيهم في أبدانهم وفي أفكارهم على الخير. فإذا شب هؤلاء عن الطوق وحصفت عقولهم وأصبحوا رجالا أسوياء قاموا في خدمة المجتمع، قد يخرج الله سبحانه وتعالى لك من بين هؤلاء الأبناء أبناء ولو واحدا ابنا بارا، فستجد أن ذلك سينفعك في حياتك وبعد مماتك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. وكم رأينا من بيوتات تقوم على شاب واحد، وفقه الله سبحانه وتعالى إلى الخير، يبر بوالديه، يحسن إليهما، يصل رحمه، تجد أنه أيضا يحسن إلى جيرانه فيؤدي حقوقهم، ترى أيضا أنه يوفق، فتجد أن هذا الإنسان سعيد كل السعادة، تجده سعيدا كل السعادة في هذه الحياة الدنيا. وهناك السعادة الأعظم، السعادة الأجل الذي يسعى إليها كل مسلم، هي السعادة في الآخرة. ما أجمل أن يموت الإنسان بارا بوالديه، محسنا إليهما، واصلا بأقاربه، محسنا إلى المؤمنين، حافظا لسانه عن أذاهم، ممتثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذه كلها أمور وغيرها ينبغي أن يترقى عليها المسلم الذي ينشأ في هذه البيوت. كم نجد من الإخوة الذين وفقهم الله، تجد أنه يعنى بأطفاله فيدخلهم وهم صغار السن، ماذا؟ ليحفظوا كتاب الله عز وجل. فربما أنه بعد لم يتجاوز العاشرة، فتجد أنه يحفظ هذا الكتاب الكريم، هذا القرآن العظيم، قطب هذه الشريعة، أصلها الذي تدور عليه. ما أعظم أن تحفظ هذا القرآن في صدرك، لا شك أنك بذلك قدمت عملا عظيما، لماذا؟ لابنك. لكن أتظن أيضا أنك ستفقد الأجر؟ لا، أنت صاحب المعروف الأول في ذلك، هذا ستكون لك درجات عظيمة سيرفعك الله بها سبحانه وتعالى يوم القيامة، لأنك كنت سببا في أن يحفظ هذا الغلام كتاب الله عز وجل. ربيته على الأخلاق الكريمة، على مكارم الأخلاق، أنشأته نشأة حسنة، هذه كلها أعمال عظيمة فالإنسان يثاب عليها. إذن أيها الإخوة، الإسلام مدرسة تجد فيه توحيد الله سبحانه وتعالى، تجد فيه هذه العبادات التي لا تنقطع، تنتقل من عبادة إلى عبادة، هذه الصلوات الواجبة، السنن، النوافل، الصيام الذي تصوم في أوقات متعددة، أيضا الصدقة، الإحسان ولو بكلمات طيبة، الدعوة إلى ماذا؟ إلى دين الله سبحانه وتعالى، لن يهدي الله بك رجلا واحدا خلك من حمر النعم. هذه أمور كثيرة، علاقتك أيها المسلم بإخوانك المؤمنين، هناك علاقات تربطك بربك الجواد الكريم هي عبادتك له، وهناك علاقات تنظم المسيرة بينك وبين إخوانك من المؤمنين في تعاملك معهم، أن تكون صادقا في تعاملك، أن تربي هؤلاء الأبناء على الصدق. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله سبحانه. وتعلمون قصة تلكم الفتاة التي أنكرت على والدها على والدتها أنها كانت تخلط ماذا؟ اللبن بالماء، فأنكرت عليها ذلك وأن هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا غش، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. الإنسان لو أراد أن يواصل أيها الإخوة وأن يتكلم عن محاسن الإسلام وعن فضائله وعن ما فيه من مكارم الأخلاق وما فيه من الصفات الحميدة والعلاقات الكريمة، بل لو أردنا أن نتكلم عن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أخلاقه العظيمة التي قالت عائشة رضي الله عنها، هي التي وصفت خلق رسول الله، قالت: كان خلقه القرآن. إذن أخلاقه كلها مستمدة من كتاب الله عز وجل، خلقه القرآن. فهل هناك أخلاق خير من أخلاق القرآن؟ لا. إذن إن من يكون خلقه مستمدا من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله إنه سعيد في هذه الحياة، كذلك من يقتدي برسول الله الأسوة الحسنة فكذا. قال: وأصول هذا الكتاب تنحصر في خمسة أبواب. الباب الأول في مقدمات النكاح، الباب الثاني في موجبات صحة النكاح، الباب الثالث في موجبات الخيار في النكاح، الباب الرابع لا أريد أن أعلق عليها لأنها ستأتي تفصيل، الباب الرابع في حقوق الزوجية، الباب الخامس هذه إذا تشرنا إلى شيء منها فقط فتعلمون أيها الإخوة أن هناك حقوق للزوج وحقوق للمرأة، والله تعالى يقول: وللرجال عليهن درجة. لكن ليس معنى هذا أنه إذا كان الرجل هو القيم على المرأة أنه ربما يستغل ضعفها وحاجتها فيتجاوز الحد فيؤذيها، لا. نحن قرأنا الآية وعلقنا عليها: وجعل بينكم مودة ورحمة. ولنتذكر ما ذكرنا الله به: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال: الباب الخامس في الأنكحة المنهي عنها والفاسدة. قال المصنف رحمه الله تعالى: لا شك أن أي نكاح يخرج عن منهج كتاب الله عز وجل وعن منهج سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون غير موافق لما في هذه الشرع. لكن من هذه الأنكحة ما يكون باطلا، ومنها ما قد يطرأ عليه نقص، إذا تجورد أصلح ذلك. فهناك شروط لأركان للنكاح، وهناك شروط، وهناك واجبات، وهناك سنة. هناك أركان لا بد أن تتوفر في النكاح عند العقد، هناك شروط، هناك واجبات ينبغي، ومنها الحقوق، حقوق كل من الزوجين، وهناك سنن وفضائل ينبغي أيها الإخوة أن يحافظ المسلم عليها. وربما بعض الإخوة يدور في ذهنه الآن فيقول: ربما أبتلى بزوجة لا تكون أخلاقها حسنة، تتعالى علي، ترفع صوتها، آتي أدخل بيتي مرتاحا، فربما أيضا حقيقة تغلق علي أبواب السعادة، وربما أيضا حقيقة يعني تثير أعصابي. هذه قد ابتلى. الرسول صلى الله عليه وسلم بين قال عرضت علي النار فرأيت أكثرها النساء يكفرن. قيل يا رسول الله ما يكفرن بالله؟ قال لا يكفرن العشي لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله لقال ثم رأت شيئا منك أي تقصير لقالت ما رأيت فيها. وبين الرسول أنهن خلقن من ضلع عوج فإن أردت أن تقيمه كسرته لأن الضلع يابس لو أردت أن تعدله سينكسر وإن تركته تركته ماذا على ما فيه من عوج. إن الغصون إذا عدلت اعتدلت ولا تلين إذا كانت من الخشب. إذن هذه ماذا؟ سنة النساء. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن نعم المرأة الصالحة للرجل الصالح. من هي المرأة الصالحة؟ حددها الرسول صلى الله عليه وسلم في كلمات قليلات موجزات لأنه أوتي جوامع الكلم. هي التي إذا نظر إليها سرت وإذا ماذا غاب عنها حفظ وإذا أمرها هنا أجمل من هذا. إن نظر إليها سرت سواء نظر إليها ودار بينهما حديد تجد أنه يرتاح إليها ويطمئن إليها وهي كذلك. وكذلك عندما يأمرها لا ترفع صوتها عليه ولا تمتنع عن إجابته إلا فيما لا يجوز. كذلك أيضا وإذا غاب عنها حفظت تحفظه في بيته تحفظه في أسرار في أولاد في غيرها. هذه السهل. وما أقل النساء التي ينطبق عليهن ذلك. لكن لا ننسى أيها الإخوة أن الإنسان قد يبتلى بامرأة وربما هذه المرأة تكون طيبة لكنها حادة الطبع. لكن الإنسان سيؤجر على صبره عليها وتحمل فلا يضيع عند الله. كما لو أن إنسانا بعيد ليست زوجتك أساء إليك وتحملته فإنك ستؤجر. الله تعالى يقول ادفع بالتي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.